بسم الله الرحمن الرحيم. اللام زلنا في أحكام تلفيق الشهادات. بسم الله. بشاهد بغصبه وآخر بعرفه به حكما فإن طرى أخوذ وي ملك له ادفعه وفي ملك لغصب اختلافهم يفي. قال بشاهد بغصبه, قال لك حكما له بشاهد بغصبه المدعى فيه. إلى جاب واحد شاهد على أنه غصب منه, وجاب المدعي باطل, جاب شاهد على أنه غصب منه عن زيد, هذا غصب منه, وجاب شاهد آخر يشهد على زيد أنه اعترف بالغصب من المدعي, مل ذاك يحكم له به, يحكم للمدعي به بشهادة هذا الشاهدين لواحد شاهد بالغصب, معاينة الغصب, وواحد شاهد باعتراف الغاصب بالغصب. نعم, لكن عنه ينعطاله على سبيل الحوزي, ما هو على سبيل الملك, لأن الشهادتين اجتمعتا على حوز المشهود له, اجتمعوا لها على الحوز اللي واحد قال عنه عين الغصب منه, عين عن زيد غصب من المدعي, هذه يلزم منه لأن المدعي كان حاجز. واحد شهد عن زيد أنه أقر بالغصب من المدعي, هذه ما للشهادة دل على أن المدعي كان حايز, اللي هو قد يعود كان حايز ما هو وديعة عنده والله هارية. منين يجي واحد مدعي ثاني عنده بينة ملك تامة شاهدين, ذاك يدفع له اللي بينته, بينت الملك التام أقوى من بينت المدعي الأول لأنها لا بينت حوز فقط, لكن معناها بشاهد بغصبه معناها احكما يا قاضي للمدعي بشاهد بغصبه ننص منه شيء المدعى فيه, وآخر بعرفه به معناها باعترافه بالغصب حكما, فإن طرى أخو ذوي ملك معناها إلاجة طرى عليهم صاحب ذوي ملك معناها شاهدين على الملك دفعه يطيله, وفي ملك لغصب اختلافهم يفي. نعم, إلى عاد المدعي أتى بشاهد على الملك, هو شاهد على الغصب عند نص منه, هكذا اختلف العلماء, كان الشيء يدفع له على سبيل الحوزي كيف هذه المسألة السابقة, ولذلك لا تلف الشيء عند المشهود عليه ما يضمن المدعي القيمة اللي هو المدعي ما أثبت له الملك. وقال ابن أبي زيد عن هذه الصورة التالية اللي جاب المدعي شاهد غصب وشاهد ملك أنه يكون مالكا, ذاك معناها وفي ملك لغصب اختلافهم يفي معناها يجيء, هذا لا إلى ما أحلف يمين مع شاهد الملك. منين يحلف مع شاهد الملك؟ اليمين المكملة للنصاب ويمين القضاء يثبت له الملك. قال الشيخ خليل هاو المسألتين, ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك لثان بغصبك, وجعلت ذا يد في المسألتين لا مالكا إلا أن تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء. يمين القضاء ما زالت جاية, وصورت صورتها يحلف المدعين وهذا الشيء ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجهه, ولا يضم شاهد عيبين ولا أخو سمع لذي يقين. قال عن اثنين كلهم شهد على عيبين ما اختلف مع العيب الآخر, هذا ما تلفق شهادتهم حتى يتفق في الشهادة على عيب واحد, ما دام العيب اللي شهد عليه واحد غير العيب اللي شهد عليه الثاني, أو ما تلفق شهادتهم حتى توجب حكما, مثلا ما توجب الرد, الشهادة ما توجب الرد بالعيب, ولا أخوه سمعين لذي يقيني قال عن واحد شاهد شهادة السماع واحد شهاد شاهد شهادة القطع إلى مسألة واحدة هذا ما يضم ما يلفق بيناتهم تتمة لو شهد لمرأة بمهرين من رجل ادعت أنه نكحها مرتين بينتان لزما أما بينة واحدة فلا تشهد بمهرين اختلف ذكره الميسر هذا محمد مولود الشرح الكباب فصل في المرجحات رجح من نقل سبب عدالة والقطع والصحة والأصالة تاريخ نوق دمه واثنين رجح على عدل مع اليمين أرجح بنقل فصل في المرجحات وهي كما في البناني خاصة بما يثبت بشاهد ويمين نعم قال لك رجح بنقل قال عن البينة الناقلة ترجح على ذيك اللي شاهد بالملكتوف قال الشيخ خليل وبنقل على مستصحبة مثلا إذا شهدت بينة أن هذه الدار لزيد أنشأها من ماله لا يعلمونها خرجت عن ملكه بناقل شرعي وشهدت أخرى أنها لعمل اشتراها منه اشتراها من عند زيد كذا تقدم بينة عمر هي اللي ناقلة ذيك زادت ناقلة عن ملك الأول لشهد له البينة الأخرى هو الترجيح هذا لا بينتين عود الخصمين كلهم جاب بينته لا يخرصوا بيناتهم أيهم أرجح لله نحكم بها السببين كذلك ترجح البينة اللي بينت سبب الملك شهدت بينة لزيد أنه مالك هذا الكتاب وشهدت بينة لعمر أنه مالك هذا الكتاب وعنه نسخه أنه هو اللي نسخه بيده تقدم بينة عمر لأنها زادت عدالة كذلك البينة اللي يزيد عدالة تقدم على ذيك اللي دونها في العدالة هم كلهم عدول هذا بينت عدول وهذا بينت عدول لكن عن واحدة زيد عدالة يتقدم قال في المنهج هل عادة كشاهدين أو شاهدين زيد عدالة كذاك دون مين قال محمد مولود الشرح الكفاف عند عدالة ولذا يقدم عدلان على لفيف إلا تواتر يحصل العلم يحصل العلم نقله الرباطي والقطع كذلك بينت القطع فرجح لبينت السماء الصحة على الفساد لبينة لشاهدة بالصحة عن ذي البيعة مثلا صحيحة ترجح على ذلك مثلا لشاهدة عن البيعة فاسدة والأصالة بينت الأصالة اللي شهادتها مصاحبة أصل تقدم على على على الفرعية إذا شهدت بينة أنه أوصى وهو صحيح العقل شهدت أخرى أنه أوصى وهو موسوس تقدم بينت الأصالة ذيك اللي شهدت أنه أوصى وهو صحيح العقل لأن الأصل صحة العقل تاريخ نوق دمه واثنين رجح على عدل مع اليمين تاريخ البينة المؤرخة تقدم على البينة غير المؤرخة وقدمه البينة اللي تاريخها قديم يقدم تاريخ تقدم على ذلك اللي أخر منها تاريخ مثلا إذا شهدت بينة عن زيد ملك هذه الدار من ليلو 10 سنين وشهدت أخرى عنه عن عمر ملكها من ليلو 5 سنين تقدم بينة زيد لأصله يبقى ما كان على ما كان واثنين رجح على عدل مع اليمين نعم قال عن البينة العاد شاهدين واحد من الخصمين عنده شاهدين وثاني عنده عدل ولا هي يحلف معه ترجح بينة قال عنده شاهدين اثنين رجح على عدل مع اليمين مدعيا مال لدى غيرهما وسقطت للعدل أشهدهما فهو له إن ادعاه أو لمن به أقر منهما إذا متن. لا يقول عن اثنين ادعاه مال ليس بيد أحدهما ما هو تحت يد واحد منهم وكل واحد ادعاه لنفسه وكلهم جاب بينة وتكافئوا بيناتهم والساقطوا هذا المال يكون للحائز مع يمينه إذا أحلف الحائز أنه لو يبقى له وإذا أقر به لأحدهما يكون له مع يمينهم من يقر به الواحد يعود للمقر له بيمينه ذاك معناها مدعيا مال اثنين ادعوا مال والحال أن المال لدى غيرهما معناها المال ليس بيد أحدهما تحت يد واحد ثاني فهو له إن ادعاه معناها المال يكون للمدعي الحائز الشرط يعود حلف عليه أو لمن به أقر منهما معناها أنه لا أقر به لأحد الخصمين يعود هذا المال للمقر له إذا متن معناها إذا حلف اللي هو المقر له. قلت وسقطت للعدل أشهدهما معناها عن بينات متكافئ كلهم جاب بينة شهود عن ذا المال وهذا منين عادة يعود البينات سياني كل واحد من الخصمين جاب بينة يستعقط يعودوا كل ما مخالقي ومعناها سقطت للعدل معناها للتساوي أشهادهما معناها شهودهم أنا عن المساوي ما فنبينا أعدل من الأخرى أنا أزيد منها عدالة ولا فم واحدة عندها مرجح ثاني ما هو زيادة العدالة. نثر هاي المسألة له أقرأها من عليش آخر الشهادة. قال الشيخ خليل وإن تعذر ترجيح سقطتها وبقي بيد حائزه أولي من يقر له حق. قال هو اللي هو عليش عند أولي من يقر له كان بعض اللي جيبش من الصور إليه قال إن ادعاه لنفسه وسقطت البينتان حلف وبقي بيده كما في المتن وهو قول المدونة وقيل ينزع منه ويقسم بين المتنازعين وإن أقر به لأحدهما فهو للمقر له بيمينه كما فيها أيضا وإن يقل لثالث أو لم يوبن فالحلف والقسم لدى أبي الحسن. نعم قال عن هذا اللي فيده هذا المال إلا قال هو لثالث هو ما هو الواحد من المتنازعين هو أقر به الشخص ثالث والله سكت قال البناني عنهم يتحالفوا ويقسموه بيناتهم توف كلهم يحلف على دعواه ويقسمانه وإن يقول من تحت يده الشيء والمتنازع فيه هو لثالث أو لم يبين بأن سكت الحلف معناه كلهم يحلف وعادة يقضى للحالف على الناكلي هنا يتحالفوا والقسم لدى أبي الحسن اللي هو بناني. هي نحكي أبيات من النص ما يأتي الشرح بعد ذلك إن شاء الله. وفي انتفاء البينات يقتفى ما قالوه إن قال لي وحالف وهو لمن به أقر سلموا أيضا ولكن ما عليه قسموا ويقسمانه إذا لم يدعي شيئا وأقسما وللبدء قرعي ومن يقيم على محوز سبويه بينة بأنه كان لديه لم يجده فيما إليه ذهب خليل وابن محرز وأشبا. نعم وفي انتفاء البينات يقتفى ما قاله إن قال لي وحلف. قال عن المدعيان إلى اللي عادوا ما فيهم أحد له بينة ما فيهم أحد جاب بينة وقال الحائز هذا لي في الساعة يصدق مع يمين يبقى الشيء له توه ملك أخو معناه في انتفاء البينات إن المدعيين ما فيهم ما عنده بينة واقتفى واتبعوا ما قاله معناه يصدق قال لي قال هذا الشيء الحائز لي وحلف بشرط يعود حلف مع دعوة وهو لمن به أقر سلمه أيضا ولكن ما عليه قسم. هاي الحالة في انتفاء البينات العدو ما فيهم ما أحد عنده بينة وقر به الواحد منهم تاك يعود له يعود له السلام معناها خالص, وهو الشيء لمن به أقر سلم معناها يعود خالص له يعود لالته. ولكن عنه ما عليه قسمه أي ما مقر له يحلف لا يلعادوا قبيل عندهم كيف يلعادوا عندهم البينات والساقط في قبيل. هذه الصورة لما به البينة كافي فيها قرار الحائز. ويقسمانه إذا لم يدعي شيئا وأقسما وللبدء قرعي إلى ما ادعى الحائز هذا الشيء ما قال عنه له لا لأحد الخصمين اسكت. والله قال لا أدري ذا كتوه كلهم يحلف على دعوة يقسموا الشيء ويقسمانه اللي هو الشيء المدعى فيه إذا لم يدعي شيئا لأن سكت. والله قال أنه ما يعرف وأقسما ويحلف. وللبدء قرعي معناها أدى القرعة لأول منهم يبدأ باليمين. هذه المسألة من عند مدعيا مال لدى غيرهما مبسوطة ومفصلة تمامها في عليش بادئ الكلام عليها من آخر صفحة 316 من هذه الطبعة القديمة اللي بين يدينا. ومن يقيم على محوز سيبويه بجينة بأنه كان لديه لم يجده فيما إليه ذهب خليل وابن محرز وأشهب. قال عن حد ادعى شيئا تحت يد حائز وجاب بينة أنه هو كان حائز قبل ذلك, جاب بينة على سبق حوزه لهذا الحائز الآن, لكن لا ينفعه لكن ما هي ثبت له الملك, يعود الشيء ينعطاله ينزع من يد الحائز ونعطاله, ولا هي مقوية ملي حوزه هو على حوز الحائز لا هي مقوية حجة حتى ينزع من يد الحائز يرتد العود هو الحائز. ذاك هو معنى ومن يقيم على محوز سيبويه بينة, معناه حائز شخص بينة أقام عليه بينة بأنه كان لديه أنه كان تحت يد المدعي ذاك لم يجده ذاك لم ينفعه ذلك ما إليه ذهب ذاك قال خليل وابن محرز وقال واشهب ملي واشهب مفعول معه. الفصل في الحوز. واعلم أنهم نصوا أنه بالعرف خصوصا ابن رحال في حاشيته فإنه قال إن الحق هو الرجوع للقرائن والعوائد في الحجازات على القاضي إن أراد النجاة غدا النظر في كل نازلة لقرائن أحوالها. هذا كلام محمد مولود في الكفاف. إن ادعيت ما بحوز أجنبي 10 سنين لم يشارك ناسي بي لنفسه كالناس ذي تصرفي وأنت ساكت بغير عاكفي كالخوف والرغبة والبعاد وجهلي فعله أو اتلادي غيبي لشهادي أو الجهالة بهم وقال لي به يقضى له. لا يقول عن الشخص إذا كانت تحت يده دار مثلا يتصرف فيها مدة من الزمن 10 سنين والله أكثر من ذاك بالهدم والبناء والإيجار والعمارة وينسبها النفس وخالق إنسان حاضر يراعي فيه يراعه طول هذه المدة يتصرف هذا التصرف وهو ساكت بلا مانع ما كيف الموانع الله يقولوا ثم بعد ذلك هذا الإنسان الداع هاي الداع اللي عند الحائز يعمل جاب بينة لا يصال له ما يصنته هاي الدار لا تبقى ملك للحائز. هذا الكلام المتقدم اللي نسبت لمحمد مولود في الرحمة غلط, هو ما هو كلامه في الرحمة هو كلامه في شرح الكفاف. ذاك معناها إن ادعيت يا مدعين ما بحوز أجنبي معناها شيء تحت يد أجنبي مدة 10 سنين يتصرف هذا التصرف اللي ذكرنا لم يشارك معناها ما هو شريك لك ناسبي لنفسه وينسبه الله يقول هذه داري كالناس معناها ينسبه له الناس والناس ما اللي تنسبه له يتصرف في حال كونه يتصرف في هذه الدار يدقدق ويبني كتصرف المالك في ملكه بهدم أو غيره. وأنت ساكت بغير عاكبه تهل المدعي ساكت ما عندك عاك معناها بلا مانع الهدي معكوفة من ذو الموانع الله يقولوا كالخوف من الموانع الخوف في لعات الدار تحت يدي سلطاني والله حد كيفتو وانت تراعي فيه يهدمه ويبني المالك تتكلم لأنك خايف منه هذا تعود معذور ذاك إلى جلت البينة تقوم بها غير من يعود ما فهم خوف تعود لا تقوم ببينتك بينتك. من الأعذار أيضا اللي تنفع المدعي إذا كان سكوته رغبة الرغبة قال للطمع من دعنه أراد بها الطمع في الحائز كي كان الحائز ينفق عليه دعن الله هو مثاله الله أعلم. وكون الرغبة عذرا هذا نسب محمد مولود للتبصرة والله البعد مانع البعاد اللي هو البعد يعلم عنه يهدمه ويبنيه اللي هو الحائز يغير هو ما أتكلم به اللي بعيد منه كيف سبعة أيام ولكن عنه مشي سبعة أيام مثلا ولكن عنه مندوب له الشهد أنه راه ما وراضي بذاك لمعدل الحائز قال ميسر هون عند مدعى حاضر عند دعوة الحاضر الباطل إنها ما تنقبل وراء الزمن قلنا ومثله من على يومين إلا المرأة فاليوم عذر لها ذكره ابن فرحون وأما الغائب فإن لم يعلم فعلى حقه وإن طال الزمن ويحمل على الجهل وإن علم فسبعة أيام عذر ويستحبه إشهاده ولا يضره تركه إلا لطول كسبعين سنة مع فشو تملك الحائز قاله ابن حبيبي كالخوف والرغبة والبعاد البعاد مصدر بعد يعني البعد وجهل فعله من الأعذار الملي جهل فعل تصرف الحائز إلى عاد المدعي أصلا ما قطع علم عن الحائز يبني ويهدم هكذا قد يقوم ببينته أو التلادي معناها الملك كذلك جهل الملك الملي المدعي حاضر ويشوف الحائز يهدم ويبني يتصرف وتصرف المالكي لكن عنه ما كان عالم عن الدار ملك له هو اللي هو المدعي ويقد يعود والد الثمن به ولا هو عالم عنها كانت البه يحلف عنه الدار ما كان عالم عنها ملكه ويقوم ذاك معناها جهل التلاد معناها جهل الملك غيب إلى الشهادي من الأعذار غيبة الشهود مدعي عنده شهود وغايبين وراعي في الحائز يتصرف وتصرف المالكي ولكن عنه ما هو متكلم إلين يحضر الشهود من أين تحضر بينته له القيام بها هو الجهالة بهم كذلك ملي من الأعذار إلى عاد هو جاهل عنه عنده الشهود هو راعي في الحائز يتصرف وتصرف المالكي هو لا سكت باللي ما عنده الشهود تميلين إجبار الشهود ذاك يقوم ببينته ذاك عذر وقال لي به يقضى له معناها عن الحائز إلى الصرف هذه المدة اللي هي والمدعي حاضر ساكت بلا مانع منها والموانع اللي كنا نقوله وقال الحائز هذا ملكي يقضى له به معناها يقضى به للحائز يعود ملكته هذه 10 سنين هي اللي الحوز اللي مدة الحوز هي العقار اللي تفوت على المدعي قال القاضي عبد الوهاب فعندنا أن بينته غير مسموعة اللي هو هذا المدعي اللي كان حاضر وساكت اللي كنا نقوله فيكون صاحب اليد أولى بها وإنما قلنا ذلك لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة لقوله تعالى وأمر بالعرف وأوجب الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوي كالنقد والحمولة والسير وغير ذلك وفي الأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع على الحائط كذلك وقد علمنا أن الإنسان في العادة إذا كان له ملك يراه في يد غيره يتصرف فيه تصرف ذي الملك التام بالهدم والبناء والعمارة والإجارة والرهن وغير ذلك وينسبه إلى ملكه، وهذا حاضر يراه ويشاهده ولا ينازعه ولا يدعي معه شيئا ولا مانع يمنعه من مطالبته ولا يذكر أنه ملكه ولا يعارض فيه بل ساكت، ثم يأتي بعد سنين طويلة ومدة بعيدة فزعم أنه ملكه ويقيم البينة على ذلك، فإن ذلك خلاف العادة، لأن الإنسان لا يسكت على ما يجري هذا المجرى. ولذلك قلنا إنه إذا إن كان غائبا سمعت بينته، لأنه لا عرف يكذبه. القمط تنقال معاقيد الحيطان، وقيل عنها تنقال الجص اللي يلبس به الجدار، معناها عني لا تنازعوا اثنين بحائط اثنين جيران بينهم حائط وكل واحد منهم دعاه لنفسه، خلص العرف، خلص معاقيد الحيطان، كانوا هذا الحائط معقود مع حائط رأيهم، ذاك هو اللي شاهد له العرف. والله سباغته مثلا شابه لسباغة داري أيهم، لكن منهم يشبهه هو ولي شهد له العره. نقد مثلا اللي قال النقد والحمولة أن نعمل بهم في العرف بأخبار الإجارة، العادة العرف تقديم الإجارة، حد كالي دار حد كالي سيارة والله داب، لا بد من يقدم له النقد، يقدم له الأجر قدر الحمولة، خلص فيه العرف الله يلتفت السير، كم لا ينقطع للنهار، إذا كان المشي يعود في الليل والله النهار في ذاك المكان، كامل خلص فيه العرف نظر فيه للعرف. انتهى الشريط هنا بحمد الله تعالى.